منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، فنبتدئ اليوم إن شاء الله تعالى وإياكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في الوحدة الثانية في مسائل الوضوء، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الدرس الأول منها في مقدمة عن الوضوء وجملة من المسائل المتعلقة به. نتكلم أولا عن تعريف الوضوء ثم موجبات الوضوء. الوضوء أيها الإخوة الكرام مأخوذ من الوضاءة، وهو في الحقيقة يورث وضاءة لصاحبه، سواء كانت هذه الوضاءة حسية أو معنوية، وهي في الآخرة أظهر، الوضاءة في الآخرة أظهر، وإن كانت في الدنيا ملموسة إلا أنها في الدنيا قد يناقش فيها، لكنها في الآخرة الأمر فيها ظاهر وبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فأثر الوضوء سبحان الله يظهر جليا واضحا في وضاءة صاحبه يوم القيامة، نسأل الله من فضله. أما في الاصطلاح فالوضوء هو التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء الوضوء الأربعة. بعض العلماء يزيد في التعريف فيقول بصفة مخصوصة، وبعضهم يزيد فيقول على الوجه الشرعي المذكور، لكن إذا قلنا واكتفينا بغسل الأعضاء الأربعة هل هذا يكفي؟ لأن الغسل لما قلنا في بداية التعريف التعبد، فالمقصود أنه يكون وفق ما جاء في الشرع. والوضوء أيها الإخوة الكرام لا شك أن له علاقة وطيدة وأهمية كبيرة بحال المسلم والمسلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالأصل أن المؤمن يكون حريصا على المحافظة على الوضوء مداوما عليه، خاصة وهو يستشعر أنه لا يحافظ عليه إلا مؤمن، وهو كذلك مستشعر للأجر العظيم المترتب على ذات الوضوء. ولذلك كان القول الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى أن الوضوء عبادة مستقلة بذاته وليس وسيلة للعبادة. هو وإن كان وسيلة نعم، لكنه مع ذلك عبادة مستقلة، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ويدل عليه كذلك الأجر المترتب على ذات الوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: حتى تخرج ذنوبه من تحت أظفاره. وفي الرواية الأخرى: تتقاطر عنه ذنوبه مع آخر قطرة تنزل منه، أو تتقاطر منه في الرواية الأخرى. فهذا كله يدل على أن الوضوء عبادة مستقلة، فينبغي للمسلم وينبغي للمرأة المسلمة أن يكونوا حريصين كل الحرص على المحافظة على الوضوء والمداومة على حال الطهارة. ننتقل الآن إلى موجبات الوضوء أو الأمور التي توجب الوضوء، أو بعض العلماء يسميها في المقابل، يعني ما يقابل الموجب الناقض، يسمونها نواقض الوضوء. الناقض الأول أو الموجب الأول: الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين، وهذا في الحقيقة عند التأمل هو أبرز وأظهر النواقض، أبرز وأظهر النواقض هو الخارج من السبيلين. لكن يحتاج هنا أن أؤصل لمسألة الخارج من السبيلين بشيء من التفصيل القليل، وذلك لأن الأهمية لهذا التفصيل والتأصيل قائمة، يعني يحتاج المسلم وتحتاج المرأة المسلمة أنه يعرف ما هو الخارج في الحقيقة من السبيلين، وما الحكم المترتب على كل واحد من أنواع الخارج. الخارج من السبيلين طبعا ينقسم إلى قسمين، أولا الخارج من القبل، والثاني القسم الثاني الخارج من الدبر. الخارج من القبل والخارج من الدبر، ويكون خارجا معتادا وخارجا غير معتاد. الخارج المعتاد يعني الذي يخرج عادة طبيعة فطرة من الإنسان، والخارج غير المعتاد الذي يخرج لطارئ، غالبا يكون هذا الطارئ مرض، غالبا يكون مرضا. أولا نبدأ بالخارج من القبل. يخرج من القبل أمور، الأمر الأول البول، والثاني الودي، والثالث المذي، والرابع المني. هذه الأربعة البول والودي والمذي والمني يشترك فيها الرجل والمرأة، يعني الرجل والمرأة كلاهما يخرج منه هذه الأنواع الأربعة. تزيد المرأة على الرجل في الخارج من القبل بأمور، الأمر الأول الذي تزيد المرأة عن الرجل فيه دم الحيض، والثاني دم الاستحاضة، والثالث دم النفاس، والرابع الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة. إذن المرأة تزيد على الرجل بأربعة أمور: دم الحيض، ودم الاستحاضة، ودم النفاس، والرطوبة الخارجة من الفرج. هذا الخارج المعتاد من القبل. وقد يكون هناك خارج غير معتاد مثل الدم، مثل الدم من الرجل، ومثل الريح من الرجل أو من المرأة، ومثل الحصى. أحيانا لما يكون عند الإنسان مرض في الكلى أو في المرارة يخرج حصى صغير، هذا كله خارج غير معتاد، يسمى خارج غير معتاد. نأتي للقسم الثاني وهو الخارج من الدبر. طبعا سأذكر الأقسام إجمالا ثم بعد ذلك أرجع وأفصل بشيء من الإجمال حكم تعريف كل واحد من هذه الخوارج التي تخرج من القبل أو من الدبر وحكمها. القسم الثاني الخارج من الدبر، ويخرج منه الخارج المعتاد، الغائط والريح، الغائط والريح، ويشترك فيه كذلك الرجل والمرأة. نرجع الآن إلى الخارج من القبل ونذكر تعريف وحكم كل واحد منها. قلنا الأربعة أمور التي يشترك فيها الرجل والمرأة، أولها البول، والبول معروف فضلة الطعام والشراب يخرج من القبل. هذه الفضلة التي تخرج من القبل حكمها أنها نجسة، حكمها ابتداء أنها نجسة، يعني إذا أصابت ثوبا أو أصابت بدنا أنه يجب إزالتها والتطهر منها، فحكمها أنها نجسة. إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هذه نجاسة نجاسة مخففة، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. ماذا يجب من البول؟ يجب من البول الوضوء. إذن فالبول طهارته طهارة صغرى، لأن الذي يترتب عليه حدث أصغر، إذن يجب من البول الوضوء. النوع الثاني الذي يخرج من القبل الودي، والودي يشبه المني في صفته، فهو ثقيل ثخين ولونه أبيض، لكنه يخرج عادة بعد البول إما لمرض أو لبرد شديد. فالودي يخرج صفته نفس صفة المني، وبعض العلماء يقولون بناء على بعض الأبحاث الطبية أنه بقية المني، بقية المني، لكن على كل حال هو يخرج عادة إما بعد البول، يخرج بعد البول إما للبرد الشديد أو للمرض الذي يكون خاصة في الظهر. فالودي حكمه حكم البول، حكمه حكم البول أنه نجس ويجب منه الوضوء. الثالث المذي، وهنا لابد ننتبه في التفريق بين المذي والمني. المذي يخرج عند اشتداد الشهوة، يخرج عند اشتداد الشهوة، وهو سائل لزج لا يخرج دفقا مثل المني، لا يخرج دفقا مثل المني. والمذي نجس ويجب منه الوضوء. أما المني فهو يخرج عند انتهاء الشهوة، المذي قلنا عند اشتداد الشهوة، بينما المني يخرج عند انتهاء الشهوة ويخرج دفقا بلذة، وصفته تختلف عن المذي. المذي سائل لزج من الرجل ومن المرأة، أما المني فصفته تختلف عن المذي وتختلف من الرجل عن المرأة. فمن الرجل يخرج دفقا بلذة ويكون أبيضا ثخينا في الغالب وله رائحة، أما المرأة فإن المني منها في الغالب لا يظهر ولا يبدو، وإن ظهر وبدا فهو يختلف عن الرجل لأنه يكون أصفرا رقيقا وكذلك له رائحة لكنها ليست كرائحة المني من الرجل. والمني طاهر على الراجح من الرجل ومن المرأة ويوجب الغسل، فالحدث منه حدثا أكبرا، الحدث من المني حدثا أكبرا وهو طاهر. والدليل على طهارته حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كنت أغسله من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وأفركه إذا كان يابسا. فإذا كان نجس ما يكفي فيه الفرك، لا بد من غسله. إذا كان نجسا لا يكفي فيه الفرك، لا بد من غسله. وبالجملة أيها الإخوة الكرام، فإنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصا أشد الحرص على وضوئه وعلى طهارته، وأن يكون دائما المحافظة على الوضوء، حريصا على أن يكون داخلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمحافظين على الوضوء بأنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.